أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد انتهينا في كتاب الأذكار إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الصباح وعند المساء. وتقدم معنا جملة مما يتعلق بهذا الباب، وتقدمت الإشارة إلى أن موطن الذكر عند الصباح وعند المساء يكون فيما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وفيما بعد العصر إلى غروب الشمس، وقيل بين المغرب والعشاء، وليس هناك خلاف في وقت أذكار الصباح، واختلف في وقت أذكار المساء، فالجمهور يرون أن وقته ما بين العصر إلى المغرب، أخذا من بعض ظواهر النصوص العامة في كتاب الله، وذكر المصنف بعضها: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وما في معناه. وهناك قول قوي متجه أن أذكار المساء بعد المغرب، ويؤخذ هذا من عموم النصوص النبوية التي جاءت حين أمس، وإنما يكون المساء ابتداء من غروب الشمس، والمراد أطراف الصباح والمساء، وطرف الشيء أول النهار وأول الليل، والأمر في هذا قريب كما ذكرنا مرارا. المهم أن يتبنى المكلف قولا ويعمل به ويداوم عليه، إما أن تجعلها بعد الفجر إلى الشروق، وهذا في الحالتين، وبعد العصر إلى الغروب، أو بعد المغرب، الأمر في هذا واسع. المهم أن تواظب وأن تثبت وردا. وأذكار الصباح والمساء قد عرف بالاستقراء أنها من أهم المثبتات على الطريق، فالإنسان إذا اختل يعني شأنه وتعثر في طريقه إلى الله عز وجل وبحث من أين أتي، فهناك مجموعة أشياء ثوابت ظاهرة. كثيرا ما نؤتى من قبل تضيع الورد، ورد القرآن، نؤتى من قبل تضيع الفجر، صلاة الفجر خصوصا، نؤتى من قبل عدم الانضباط في أذكار الصباح والمساء، نؤتى من قبل يعني تفلت اللسان في الغيبة والنميمة ونحو ذلك، نؤتى من قبل النظر إلى النساء والترخص في ذلك. هذه جملة أسباب متكررة، وقد يؤتى الإنسان من قبل هذه الأبواب كلها أو أكثر من باب منه، والباب الواحد يعني هذا يكفي لاختلال الأمر على الإنسان، والسالك إلى الله عز وجل يراجع هذا كله يوميا، فمهما تخلف أو تنكب الطريق رجع، وتوبته واهتمامه في هذا مما يحبه الله عز وجل، حتى لو كان تقصيره ما كان، فالله عز وجل يحب من عبده أن يكون رجاعا توابا محاسبا لنفسه، مراجعا لها، لائما لها، مزريا عليها، هذا في حد ذاته مطلوب. تقدم في الباب خمسة أحاديث سادسها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، يعني في بعض الروايات زيادة والهرم، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى، وفي آخر الحديث إذا أصبح، تقدم مرارا أن كان في الاستمرار، وهذا يدل على أن هذا مما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء. فقوله إذا أمسى يعني إذا دخل في المساء، وأصبح دخل في الصباح، وهذا يفيد يعني ما تقدم لأن المراد طرفي الليل والنهار، أول هذا وأول هذا، وهذا يشهد للقول الذي يقول أمسى دخل في المساء، وإنما يكون دخول المساء بعد غروب الشمس. إذا أمسى إذا دخل في المساء، قال أمسينا، وأمسى الملك لله، أمسينا دخلنا في المساء، وأمسى الملك لله يعني دخل فيه الملك، يعني دخل الملك كله في المساء كائنا لله عز وجل ومختصا به. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدم التنبيه مرارا في عموم الأذكار أن المقصود منها ليس مجرد ذكر اللسان، وإلا فهذا نفع قليل، وإنه المقصود ذكر القلب، وحينئذ يستشعر القلب معاني هذه الألفاظ وما وراءها من عظمة الباري سبحانه وتعالى، وما يحدثه ذلك من افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وما يثمره ذلك من استشعار حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة، وما يترتب على هذا من استحقار الدنيا واستعظام الآخرة، وما يؤدي إليه هذا من إيثار ما عند الله عز وجل من الآجلة، ويعني اعتقاد أن العاجلة يعني دار فانية، وما يترتب على هذا أيضا من انضباط السلوك، انضبط سلوك العبد إذا عرف هذه الحقائق كلها، وحينئذ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يمضي في طريقه إلى الله عز وجل، لا يأسى على شيء من الدنيا فات فإنها قريبة وعاجلة، ولا يفرح بشيء منها أتى فإنها أيضا يعني ليست هي المعول وليست هي المقياس، ويبقى قلبه معلقا بالله عز وجل. هذه سعادة ليس بعدها سعادة. من أعظم ما يؤدي إلى هذه السعادة الانضباط في أذكار الصباح والمساء، ومن هنا ظهرت حكمة الشارع في تثبيت هذه الأذكار وتكرارها يوميا، وفي نفس الوقت بعد الصبح وبعد العصر أو بعد المغرب، حتى يرتبط الإنسان بهذه المعاني ويكون فيها نوع من التجديد، يجدد إيمانه بهذه المعاني. ولو تأملت في عامة هذه الأذكار لوجدت كلماتها من أقوى ما يكون وقعا على القلب، وأظهر ما يكون افتقارا إلى الرب سبحانه وتعالى، ومن ثم غنى به سبحانه وتعالى. قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقدم معاني هذه الأذكار عموما في أوائل الكتاب. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، هو ذكر ودعاء، أن تستحضر به الذكر وتستحضر به الدعاء والطلب، وأن ترغب إلى الله عز وجل في تحقيق هذا المأمول. أسألك خير ما في هذه الليلة، يعني خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة لخواص خلقك، يعني من الكمالات الظاهرة والباطنة، فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى من خير ما عنده مما في هذه الليلة وخير ما بعدها وما وراء هذا من رزق الله عز وجل، وهذا من علو الهمة. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، يعني كذلك من شر ما يقدره الله عز وجل في هذه الليلة، يعني مما قد لا يختاره العبد في ظاهر أو باطن، وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل، والكسل التثاقل عن الطاعة مع القدرة والاستطاعة على أدائها، وهذا الكسل الذي يستعاد منه، وسبب ذلك يعني سبب الكسل غلبة داعي الشر على داعي الخير، وإلا لو غلب داعي الخير لما تكاسل الإنسان، إنما يتكاسل مع معرفته ومع قدرته، لأن داعي الشر يغلب داعي الخير. أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وفي الرواية الأخرى والهرم وسوء الكبر، قدم الكسل لأنه أخف مما وراءه، فإن الكسل وإن كان تثاقلا على الطاعة إلا أنه يتثاقل وقد يفعلها، بخلاف ما بعد ذلك سوء الكبر أو الهرم. أعوذ بك من الكسل، وفي هذه الرواية والهرم، والهرم يعني كبر السن، وهو الذي ورد في روايات أخرى أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، والاستعاذة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الهرم أو من الرد إلى أرذل العمر ليست على إطلاقها، وإنما المقصود يعني الهرم الذي يؤدي إلى تساقط القوى أو بعضها أو ضعفها، ومن ثم ما يترتب على هذا من القصور والتقصير. وإلا فلو أن الإنسان بلغ من العمر وهو سالم الأعضاء والحواس والأداء فهذا مما لا يستعاذ منه. ولهذا في النصوص الأخرى في إصابة هذا المعنى قال أن أرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر آخره لما يترتب عليه أيضا من نفس المعنى. وسوء الكبر، سوء هكذا وتقرأ أيضا سوء، كلاهما وارد في رواية ومعنى، وهو كذلك في كتاب الله عز وجل عليهم دائرة السوء ودائرة السوء كلاهما أيضا. والكبر يعني تروى بالكبر وتروى الكبر، ورواية الكبر أكثر وأشهر، ومعناها يعني ما يورثه الكبر من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يؤدي يعني إلى سوء الحال. وفي الرواية الأخرى سوء الكبر يعني المراد بالكبر البطر، يعني الطغيان عند النعمة. والأولى أشهر وسوء الكبر من حيث الرواية، والثانية أقوى من حيث الدراية، وسبب ذلك أن سوء الكبر هو في معنى الهرم، فيكون هذا يعني من عطف التأكيد، لكن إذا قلنا سوء الكبر فإنه أرجح دراية لأنه يعطي معنى جديدا، معنى إضافيا. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. عذاب وعذاب يعني التنوين للتنكير الذي يشمل القليل والكثير، من عذاب يعني أدنى عذاب في نار أو في قبر، وجه التنكير حتى يشمل القليل والكثير ويكون في مبالغة في الاستعاذة. قال وإذا أصبح، قال ذلك أيضا يعني أصبحنا وأصبح الملك لله. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ومن عادة المصنف أنه يصدر الباب بالأحاديث الصحيحة، ما كان في الصحيحين منها يقدمه ثم يؤخر في الباب، يعني ما يعقب هذا مما قد يتحسن بطرقه، وربما أخر يعني ما ورد من الضعيف ونحو ذلك، بناء على مذهب المصنف من جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد تقدم البحث في هذه المسألة. إلى الآن الحديث كله صحيح. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ذكره مسلم متصلا بحديث لخرولة بنت حكيم رضي الله عنها هكذا، ورويناه في كتاب ابن السني وقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم تضره شيء. وقول هذا الرجل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشكل نكارة الرجل وجهالته، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وثقة، فجهالة الصحابي لا تضر، لكن إذا كان ما دون الصحابي وقال عن رجل أو جاء رجل كان هذا من علامات ضعف الإسناد، لأنه مجهول، والمجهول يحتمل أن يكون ضعيفا ومردود الرواية فيرد الإسناد لأجل هذا، إلا ما كان في طبقة الصحابة لشرفهم رضي الله عنهم أجمعين، ما دام هذا رجل صحابيا فلا يضر من هو، إن كان أبا بكر أو كان يعني رجلا من عوام الأعراب ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فهذا كله يستوي، وهذا من خصائص الصحابة وشرفهم الذي لا يلحقهم فيه أحد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يبحث أهل الحديث وشراحه في هذا الرجل المجهول أيا كان، ولو كان من الصحابة وكلهم عدول فيذكرونه هو فلان، كما في بعض الروايات كذا وكذا يفتشون، لكن يعني ذكر كثير من الشراح أنه لم يوقف على اسم هذا الرجل الذي يروي عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. ما هنا استفهامية، يعني أي شيء لقيت، يعني يقصد لقيت وجعا شديدا، وهذا هو المقصود. وقال بعض أهل العلم: ما للتعجب، يعني يتعجب مما لقيه، يعني يقول لقيت أمرا عظيما. لكن رد هذا بعض الشراح بأن حمل ما على التعجب يشكل عليه أنه لم يرد أفعل بعدها، فإن ما التعجبية يأتي بعدها أفعل، كأن تقول ما أجمل السماء، أو ما أعجب ما رأيته، أو ما أقل غناءه، أو نحو ذلك. وحيث لم يرد هنا فهذا وجه لضعف ما للتعجب. فيبقى معنى الوجه الأسلم ما استفهامي، يعني أي شيء لقيت من عقرب لدغتني البارحة، والبارحة يعني الليلة الماضية. فيفرق بين ما إذا أردت الليلة الماضية مباشرة فتقول البارحة، وبين أمس، فإن أمس قد تحتمل الأمس القريب والأمس البعيد، فالبارحة كان أمس، وقبله بيوم كان أمس، ومنذ سنين أيضا نفس المعنى. أمس، أمس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمس يعني قسمت الدول الإسلامية إلى دويلات صغيرة، وأمس فعل يعني كذا وكذا، هذا كله يحتمل. لكن إذا قلت البارحة فهي الليلة الماضية. ولهذا من فهم هذه المعاني يعني وأراد أن يعرض ولكي يخرج من مأزق أو نحو ذلك، فاللغة هنا تنفعه، يعني رجل رجع من سفر واستحيا أنه لم يقابل بعض أقاربه، وقد رجع منذ يعني أسبوعين أو نحو ذلك، فلو قال يعني رجعت من أمس وهو يقصد أن أمس هذه مفتوحة لكان هذا فيه بعض، ولا يقول رجعت البارحة. نعم، لدغتني البارحة، واللدغ عضة الحية والعقرب ونحوها. وقيل إن اللدغ يعني خاص بما يكون بالفم، بخلاف اللسع، اللسع ما يكون من ذوات الإبر، يعني كالزنبور ونحو ذلك، النحل وما يدخل إبرة في الجسد هذا يسمى لسعا، وأما ما يعض بفمه يسمى لدغا. ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ونصحه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى ثلاثا، فأفادت هذه الرواية الثانية أن ذلك يشرع أن يقال ثلاث مرات، وهذا المستقر والذي ينبغي أن يفعله كل مساء. أما لو قلت حين أمسيت، وهذا الظاهر أنه من أذكار المساء دون الصباح. لماذا؟ لأنه لم يقل إذا أصبحت مثلهم، فيقال هذا في أذكار المساء ولا يقال في أذكار الصباح. ويقال أيضا كما في رواية أخرى عند مسلم: من نزل منزلا، يعني كلما نزل منزلا، فيفهم منه أن هذا يقال في السفر. ولهذا سيأتي في هذا الكتاب في أبواب السفر أن المصنف يجعله أيضا من أذكار السفر. الإنسان إذا نزل منزلا في سفره فإنه يشرع له أن يقول ذلك، يتعوذ: أعوذ بكلمات الله التامات. والكلمات التامات يعني الكاملات التي لا يدخلها عيب ولا نقص، فكلام الناس، كلام الناس يدخله العيب ويدخله النقص لعدم العصمة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى هو خير الكلام. كان لا أحد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ولأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ بالمخلوق، لو كان الكلام مخلوقا على قول المعتزلة لما استعاذ أو لما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، لأن هذا ينافي التوحيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو من بعث بتجريد التوحيد وحماية جناب التوحيد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكلمات الله القرآن، وما في هذا المعنى من كلام الله عز وجل، وكونها تامات لكمالها وامتناع النقص عنها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قوله في الرواية الثانية لم يضره شيء، شيء ذكر في سياق العموم، يعني يشمل كل ما يتصور ضرره، وحتى لا يدخل في هذا النفس والهوى ونحو ذلك، يعني لا يضره شيء، يعني من حشرة من هواء من الأرض أو إيذاء أو نحو ذلك حسي أو معنوي، حتى يعني نزغات النفس ودوافع الهوى ونحو ذلك. وقد يتصور أن يقع شيء من هذا فيكون هذا الضعف تأثير الذكر لمن قاله بغير حضور قلب وغير استحضار لهذا المعنى وغير احتساب لهذا المعنى. فرق بين من يقول الذكر هو يحتسبه وبين من يقوله غافلا ولاهيا، الثاني تأثيره أقل، لكن إذا قاله محتسبا متأثرا بمعناه نفعه. ولهذا كان السلف قل أن ينخرم عندهم شيء من هذا، وكذلك يعني في التابعين الشيء الكثير من هذا، لأنهم كانوا يذكرون الله عز وجل على الوجه المحبوب، الوجه المطلوب، وجه استحضار المعاني. ولهذا لما ذكر القرطبي في شرح مسلم هذا الحديث ذكر قصة له، قد ذكر الحديث وشرحه ثم قال وهذا ثابت عقلا وتجربة، ثم قال وقد وقع لي مثل هذا، فإني منذ سمعت هذا الحديث يحدث عن نفسه ما تركت العمل به، إلا يوما كنت في بلدة كذا ولزغتني عقرب فنظرت فإذا بي نسيت أن أقول هذا الحديث، فقلت لنفسي لائما لها أما إنك لو قلت حين أمسيت، وقال نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. ومثل هذا أيضا قريب من هذا في رواية لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت في السنن، أن الصحابي ونسيت اسمه الآن قال مثل ذلك، يعني أصابه الفالج وهو داء معروف في زمانهم ونظر فإذا بأيضا نسي أن يقول مثل هذا الدعاء. فانظر كيف أنهم يعني يواظبون ويهتمون، حتى أنه لو أتي يبحث فيعرف من أين أتي، من أين أتيت؟ قال نعم لقد نسيت هذه الليلة أن أقول أعوذ بكلمات الله التامة. أما نحن فقد يصيبنا ما يصيبنا ولا نبحث من أين أتينا، ولهذا يعني لا يكون الحال على ما كان عليه مما يحب ويرجى. قال وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا نحوه في سنن أبي داود من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنهم، أي عن الأشعريين جميعا، أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا، فذكره وزاد فيه بعد قوله وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قال وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وفيه علو همة أبي بكر رضي الله عنه، والمقصود مرني بشيء أداوم عليه وأواظب عليه ويكون لي وردا ألتزمه صباحا ومساء. قد عرف أن هناك أورادا وأن هناك أذكارا وأن العبد الموصول بالله عز وجل لابد أن يكون له حال مع الله عز وجل، وحاله مع الله يستلزم أن يكون له أوراده وأذكاره وأعماله الراتبة. فطلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المبارك: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، وهذا قريب من لفظ الآية. واللهم تقدم معناها كثيرا، وأن المعنى نداء لله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات، والمقصود بها يعني مبدع السماوات ومنشئها على غير مثال سابق، السماوات والأرض. وخصوص ذكر السماء والأرض هنا لعظم خلقهم، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولأن الناس عموما بل المخلوقات عموما لا تخلو أن تكون إما في سماء أو في أرض، فيشمل في هذا يعني ربوبية الله عز وجل وأوله وألوهيته لكل من في السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة يعني السر والعلانية، الغيب الذي يغيب والشهادة الذي يشاهد ويكون حاضرا، والمقصود إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل معلوم وبكل مجهول عنا، إذ ليس شيئا مجهولا عنه سبحانه وتعالى. رب كل شيء ومليك، إشارة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى بكل شيء وتربيته بكل أصناف النعم لخلقه، ومليكه بمعنى مالكه: أشهد أن لا إله إلا أنت، يعني بعد تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبية والألوهية، قال: أشهد أن لا إله إلا أنت، يعني لا أكل أمري إلى سواك. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. من شر نفسي يعني من شر هواها الذي يخالف للهدى، وذلك أن الله عز وجل يقول: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا كان الهوى يخالف الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فشر النفس حين تخالف بهواها الهدى، لكن إذا اتفق أن الهوى يوافق الهدى فهذا كما قال بعض أهل العلم فهو كزبد وعسل، يعني إذا وافق الزبد العسل يعني إلعق العسل ولا تسل، هذا جميل، وهذا من إتحاف الله عز وجل وإكرامه وإنعامه لأوليائه أن لا يزال يرتقي بهم إلى أن يصبح هواهم يوافق الشريعة. وقد ورد مثل هذا في حديث وإن كان ضعيفا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيصبح هوى المرء موافقا للشريعة. هذه منزلة من منازل الإيمان العالية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم أبا بكر أن يستعيذ من شر نفسه، يعني من شر أهواء النفوس، وشر الشيطان وشركه. وشر الشيطان يعني وسوسته وإغواؤه وإضلاله، ويحتمل أن المقصود هنا الشيطان الأكبر إبليس لأنه زعيم الطائفة، أو جنس الشياطين، وهذا قد يكون أقرب، لأن الشياطين يعني الداعين إلى المخالفات كثرة، وشر الشيطان وشركه. وفي الرواية الثانية وإن كانت ضعيفة إلا أنه قد صحح الشيخ الألباني الرواية المفردة منها، وهي التي نحفظها في الأذكار: وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أن أقترف على نفسي، أقترف يعني أكتسب، والسوء هو الإثم، أو أجره إلى مسلم يعني ينسبه إلى مسلم، أجر هذا السوء إلى مسلم، يعني أنسب هذا السوء إلى المسلم أو أتسبب في إشاعة أو في نسبة هذا السوء إلى المسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أما أبو بكر فقد قال: علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني درجة أبي بكر وحرصه وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بمقام أبي بكر زاده يعني مما لم يطلب. ولهذا هذا الدعاء يذكر أيضا كما سيأتي في أذكار النوم، لأنه نصح به النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم أيضا. ومن هنا يظهر أن بعض الأذكار مشتركة، قد تكون بين أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر كما تقدم، أو بين أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم كما في هذا، أو غير ذلك كما سيأتي وتأتي الدلالة عليه. قوله: وشركه روي على وجهين، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين وإسكان الراء من الإشراك، شر الشيطان وشركه، يعني من الشرك أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى، يعني وليس المقصود شركه أن نشرك بعبادة الشيطان مع الله، فإن هذا كما قال بعض الشراح لم يعهد ولم يعرف أن أحدا عبد الشيطان مع الله، يعني كما عبد الملائكة مثلا أو عبد الأصنام ونحو ذلك. وأما قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوه وتقدموا طاعته على طاعة الله، فيكون هذا نوع عبادة. والشاهد أن بعض الشراح أو كثيرا من الشراح أنكر وقوع عبادة الشيطان عبادة مباشرة، عبادة مباشرة، يعني وإنما جعلوا ما يتصور من عبادة الشيطان يعني من طاعته، ولم يروا ما في زماننا من يعني عبادة الشياطين مباشرة، وأنه لا صار لهم يعني طائفة وحزب وجماعة وأوصاف وأعراف ويعني طقوس يمارسونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الظاهر هنا: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يعني ما يوسوس به الشيطان ويدعو به إلى الشرك، وهذا ظاهر. والثاني يعني الوجه الثاني: وشركه بفتح الشين والراء، يعني حبائله ومصايده، واحدها شركه، حبائل الشيطان يعني تسويلاته وتزييناته التي يري بها الباطل حقا والقبيح حسنا. قال: حبائله ومصايده، واحدها شركه، يعني على رواية وشر الشيطان وشركه، إذن شركه يعني المقصود بها الحبائل والمصايد، شرك الشيطان الذي يصيد به الإنسان فيقع الإنسان في شركه، يعني في وساوسه وحبائله وما يصطاد به الإنسان. وفي هذا أن للشيطان يعني وساوس وسبلا ووسائل وخطوات ربما وتسويلات وتزيينات. وإذا قيل أظهرهما دل على أن كلاهما وارد في الرواية، فسواء قلت هذا أو قلت هذا كلاهما صحيح. فلو أنك، وهذه فائدة بدل كلاهما صح في الرواية، لو أنك فعلت هذا مرة وهذا مرة، أو فعلت الأشهر أكثر وفعلت الأقل شهرة أحيانا، لكان هذا أولى، وهذا يعينك على الاستحضار. يعني أنت غالبا تقول وشر الشيطان وشركه، تأتي في مرة تقول وشر الشيطان وشركه، وأنت تستحضر أنه روي هذا، فتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مدام روي فقد يكون هذا الذي قاله، وقد يكون قال الاثنين، ويحتمل أنه قال يعني إحداهما، فتقول هذا وتقول هذا حتى توافق يعني الروايتين. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود: لم تصبه فجأة بلاء، لم تصبه فجأة بلاء. قوله: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، أصلها ما عبد، يعني ليس عبد يقول هذا، لكن من زائدة للتنصيص على العموم. يقول: صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله يعني متعلقه أصبحنا، إذا كان في الصباح، يعني إذا كان في الصباح يقول بسم الله أصبحنا، أو بسم الله أمسينا إذا كنا في المساء. وقيل إن متعلقه المعنى المحذوف، يعني بسم الله أستعين وأتحفظ من كل مؤذن، كلاهما صحيح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه يعني لا يضر مع ذكر اسمه، يعني لا يضر مع ذكر اسم الله عز وجل، لكن مع ذكر اسمه باعتقاد حسن وبنية صالحة وقلب حاضر، لا يضر مع اسمه شيء، أي شيء يدخل في هذا، يعني لا يضر مع اسمه شيء من طعام أو شيء يعني من عدو، سواء كان حيوانا أو غيره أو غير ذلك مما يشمله شيء في الأرض ولا في السماء، يعني في العالم السفلي أو في العالم العلوي، لأن كل مخلوق لا يخلو أن يكون في أرض أو سماء وهو السميع العليم. وقوله في الأرض ولا في السماء، إعادة ولا، هذا لتأكيد النفي، وإلا لو قال في الأرض والسماء الأمر واحد، لكن في الأرض ولا في السماء لتأكيد النفي، نفي أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى لا يضر مع اسمه شيء. وهذا لا يخفاك، لا ينفع إلا إذا كان القلب حاضرا مستحضرا لهذا المعنى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، تقول هذا وأنت مستوثق أن ذكر اسم الله عز وجل عاصم ونافع ومعيز و يعني شاف وكاف وكل يعني معاني السلامة والسعادة. وفي رواية أبي داود: لم تصبه فجأة بلاء، في الرواية الأولى لم يضره شيء عموما، وفي الثانية لم تصبه فجأة بلاء، يقال فجأه الأمر وفجأه فجأة وفجاءة أو فاجأه مفاجأة، كل هذا يعني معناه إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، لأن الذي يأتي من البلاء هكذا أشد من البلاء الذي يأتي بالتدريج، البلاء الذي يأتي فجأة أشد وأكثر إيلاما من البلاء الذي يأتي بمقدمات، فإن المقدمات يعني تخفف من الألم. فمن قال هذا يعني الذكر لم تصبه فجأة بلاء، يعني على هذا المعنى الخاص، أو لم يصبه أو لم يضره شيء عموما، يدخل في هذا ما كان فجأة وما لم يكن. وهذا أيضا ذكر آخر نتعلم، وربما كان هو الخامس. بل الرابع، فنأخذ الخامس. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. من قال حين يمسي رضيت بالله ربا، ربا هنا منصوب على التمييز، يعني رضيت ربوبيته سبحانه وتعالى، ويشمل هذا يعني الرضا بأحكامه الشرعية، والرضا أيضا بقضاياه الكونية، يعني ما يقدره الرب سبحانه وتعالى للإنسان شرعا يعني من الأوامر والنواهي، وما يقدره قدرا يعني من المصائب التي لا دخل له بها. استحضار هذه المعاني رضيت بالله ربا بكل ما تشمله أقوى مما لو قالها ولا يدري معنى. وبالإسلام دينا يعني يرضى بدين الإسلام، وهذا فيه تبرؤه بالمفهوم، تبرؤه من غير الإسلام أو من غير الأديان أو من غيره من الأديان كالنصرانية ويعني اليهودية وغيرها. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني رضاه به أن يحبه أن يتبعه أن يلتزم أمره ونهيه، كان حقا على الله أن يرضيه. ومعلوم أنه ليس لأحد حق على الله إلا أن الله سبحانه وتعالى لكمال يعني كرمه ونعمه هو الذي يوجب على نفسه، أما العبد فلا يملك عبد أن يجعل شيئا حقا على الله، خلافا للمعتزلة الذين أساءوا الأدب مع الله في هذا الباب وقالوا يجب على الله فعل يعني الكمالات ويمتنع عليه فعل ما لا يليق، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الأدب. أما أهل السنة فيقولون ليس أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى شيء، ولو شاء الله عز وجل أن يعذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وله الحمد على ذلك سبحانه وتعالى، لكن المعتزلة قال لا، يمتنع عليه أن يعذب الطائع، وإنما يجب عليه أن يعذب العاصي، ولا يجب عليه أن يعذب الطائع، وهذا من سوء أدبه. أما أهل السنة فقالوا محض منة منه سبحانه وتعالى، ولو شاء لعذب أهل سماواته وأهل أرضه وهو غير ظالم له، هذا شأنه سبحانه وتعالى. وأجاب أهل السنة عن مثل هذه النصوص من مثل قوله هنا كان حقا على الله، أن هذا الحق هو الذي أوجبه على نفسه، وليس للعبد أن يوجب على الله عز وجل حقه، كان حقا على الله أن يرضيه. قال المصنف في إسناده سعد بن المرزبان أبو سعد البقال بالباء الكوفي مولى حذيفة بن اليمان، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فلعله صح عنده من طريق آخر. وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، فثبت أصل الحديث ولله الحمد، وهو كذلك ثبت أصل الحديث، يعني صار صالحا للتدين به والتعبد وأن يكون من الأذكار. وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال حديث صحيح الإسناد، ووقع في رواية أبي داود وغيره ومحمد رسولا، وفي رواية الترمذي نبيا، فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبيا ورسولا، ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث. وهذه المسألة تقدمت قبل ذلك، تقدم لها نظائر، وهي أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا وتردد الرواه هل قال نبيا أو قال رسولا، وروى عنه بعضهم نبيا وروى بعضهم رسولا، فأول ما ننظر في الصحة هذا، إن كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا عملنا بالصحيح وتركنا الضعيف، وإن صح كلاهما على طريقة المصنف نجمع بينهم، وعلى الصحيح الذي رجحناه مرارا نقلا عن كثير من أهل العلم أنه لا يجمع بينهما، وإنما يقال هذا أحيانا وهذا أحيانا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، لم يثبت أنه قال نبيا ورسولا، وإنما قال أحيانا نبيا أو قال أحيانا رسولا، فنحن نتعبد بأن نقول أحيانا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو نقول وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال المصنف على طريقته ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث، بل الصحيح لو اقتصر على أحدهما فكان هذا أولى مما لو جمعهما. وهذه خمسة كاملة تضاف إلى الخمسة الأولى، وإلى الآن كل هذا صحيح، وكثير منه في الصحيحين أو أحدهم. راجع مع نفسك هذا وزد فيما يعني تتعبد به في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.